وَرَأَيْتُ أَدْخُلُ بَابًا ومعتذر ومنتظر رضاك ورؤت أدب بابك ورؤت أدب بابك مستجيبا ومعتذرا ومنتظرا رضاك دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعاك وسدت إليك التوبة من تراه من تراه غريقا في الدموع غريقا في الدموع غريقا في الدموع وتبت إليك توبة من تراه غريقا في الدموع يا مالك الملك أنت المستجاب من زاده لائذ بالباب ناداك يا أنت المستجاب به أنت المستجاب مسبح بك مملوء بحبك مسبح بك مملوء رجاء ولك الأمر يا رب غفور ودود عادل سجد لهم ملائك ترجوه وتخشى رب غفور ودود عادل سجدت له الملائك ترجوه وتخشى الله كان ولا شيء سواه بلا بدء ولا منتهى بلا بدء ولا منتهى رب عبدنا إن ضاق أمر دعونا وإن نزل بنا الشدائد عن قرب سألنا يا يا سابقين إليه الدرب لا تقفوا يا سابقين إليه الدرب لا تقفوا طاب الوصول طاب الوصول طاب الوصول لمحروم تمناه يا يا خير مأمون وأكرم مسؤول وأعظم مقصود قصدنا رحمك لا تحرم عبادك من رضاك وامنحهم ما أنت ترضى. Really? كل من والكل من فأنت أنت الله في الأرض أم وفي السماء والكل من فأنت أنت الله يا ضل قلبي وقلبي أنت تعرف إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرف إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرف أو كان ذنبي عظيما أنت غفار إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرف أو كان ذنبي عظيما أنت غفار يا غافر الذنب أنت يا من ملكت قلوبنا وقلوبنا الضرودة تشد بعز ملكت قلوبنا وقلوبنا أغرودة تشد بعز علام ندعو ندعوك توفيقا يدوم سلام فكن المعين فليس غيرك ناصر فكن المعين فليس غيرك ناصر وكن فليس بعدك جاه وانصر بفضلك يا مهيمن جيشنا وانصر بفضلك يا مهيمن جيشنا وجعل لواءنا سبحانك سبحانك سبحانك اللهم أنت لمن دعا نعم القريب يجيب من